أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة التطبيقات التي تذكر في المقام وقوع المعارضة بين الأمارة والأصل. الأمارة تدل مثلا على حكم إلزامي مع أصالة البراءة التي تدل على الترخيص، أو الأمارة تدل على الترخيص ويأتي الاستصحاب ويدل على حكم الإلزام. فإذن إذا وقع التنافي بين الأمارة والأصل فكيف نعالج هذا التعارض؟ اتفق العلماء على أن الأمارة تقدم على الأصل، وإنما اختلفوا في تخريج ذلك وفي توجيهه. ولكن قبل الشروع في هذه التوجيهات أشار المصنف إلى مطلب تقدم في بداية التعارض، أن التعارض بما أنه بين مدلولي دليلين فالأصل العملي هو بنفسه مدلول دليل، البراءة بنفسها مدلول حديث الرفع، البراءة بنفسها مدلول قول زرارة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. فبناء على ذلك لا يكون التعارض في الواقع بين الأصل والأمارة، وإنما التعارض بين دليل الأصل يعني بين قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وبين دليل الأمر. فالتعارض مرجعه إلى هذه إلى هذا المورد وإلى هذه الجهة. هذا تقدم في بداية بحث التعارض الحديث عن ذلك. الأقوال اختلفت في ذلك، فالشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذهب إلى أن وجه التقديم هو ماذا؟ هو الحقوق، وفي بعض كلماته يظهر منه وجه آخر سوف يأتي. والآخوند الخرساني في الكفاية ذهب إلى الورود، وهناك قول ثالث أشار له الشيخ في مبحث البراءة وهو ماذا؟ التخصيص. فهذه أقوال ثلاثة لتوجيه تقدم الأمارة على الأصل. أما القول بالورود وهو الذي اختاره الأخوند الخرساني، توضيحه أن دليل الأصل أخذ في موضوعه الشك، وإلا لا يكون هناك أصل. الأصل العملي أخذ في دليله الشك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أخذ الشك وعدم العلم والجهل. بينما الأمارة لم يؤخذ في دليلها الشك. والمقصود من الشك وعدم العلم المأخوذ في دليل الأصل ليس هو عدم العلم بما هو كاشف تام، إذ لو كان المأخوذ في دليل الأصل عدم العلم بما هو كاشف تام الأمارة ليست كاشفا، ولا تكون من باب الورود. وإنما عدم العلم المأخوذ في لسان الأصل العملي يراد منه عدم الحجة. يراد منه عدم الحجة. ودليل الأمارة ماذا يقول؟ الأمارة حجة. فبقيام الدليل على حجية الأمارة يرتفع موضوع الأصل ماذا؟ تعبدا أو حقيقة؟ حقيقة. لكن بالتعبد، شوف، لو كان حقيقة بالحقيقة لكان ماذا؟ تخصص لا ورود. وهذا هو الفرق بين الورود والتخصص. الحكومة خروج تعبدي بالتعبد، الورود خروج حقيقي بالتعبد. يعني التعبد يوجد لك مصداقا حقيقيا فيخرج عن موضوع الأصل. موضوع الأصل إذن ما هو؟ الشك وعدم العلم. ما المقصود من عدم العلم؟ عدم الانكشاف التام؟ يقول لا، المقصود من عدم العلم عدم الحجة. آية النبأ ماذا تقول لك؟ خبر الواحد حجة. هي عبدتنا بحجية خبر الواحد، بعدما عبدتنا بحجية خبر الواحد صار يوجد مصداق حقيقي للحجة، فخرج حقيقة من موضوع دليل الأصل. لأن دليل الأصل يقول رفع عن أمتي ما لم يقم حجة، وهنا قام حجة، فيكون دليل الأصل واردا على، فيكون عفوا دليل الأمارة واردا على دليل الأصل. واضح هذه؟ هذا التوجيه الأول، وهو الذي ذكره الأخوند الخراساني، من أن أدلة الأمارات واردة على أدلة الأصول العملية. المصنف رحمة الله عليه يشكل على هذا الوجه بهذا الإشكال، أنه تفجيرا للإشكال. عندنا قاعدة عامة في الخطابات، شرعية كانت أو عرفية، مفارقة، أن كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب ظاهر في الموضوعية. مثلا إذا قال لك المولى لا تشرب الخمر، فأنت تأتي وتقول الخمر هنا مثال لكل سائل، فإذن هو مقصود لا تشرب كل سائل، فإذن هو مثال لذا تشرب كل سائل. هذا يحتاج رفع اليد عن خصوصية الخمر وتعميم على كل سائل، يحتاج إلى قرينة. مع عدمها نحمل الخمر على الموضوعية، له خصوصية. وهنا المولى ماذا يقول لك؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أخذ لفظ علم، جعل العلم في الرواية كناية ومثالا عن الحجة، خلاف هذه القاعدة التي ذكرناها. القاعدة تقتضي أن كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب له موضوعية، فإلغاء الموضوعية لكلمة العلم حينئذ يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في البيت. واضح الإشكال؟ يعني حتى يكون هذا وارد على هذا لابد أن تجعل عدم العلم بمعنى عدم الحجة، وبهذا خلاف الظاهر. عدم العلم عدم العلم، عدم الكاشف التام. ف رفع اليد عن معنى العلم وجعله مثال عن عدم الحجة، هذا يحتاج إلى قرينة وهي غير موجودة في المقام. واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا الإشكال جوابه موجود في الكفاية. النفس صاحب الكفاية أجاب عن هذا الإشكال، هو يعرف يعترف بأن الأصل الأولي في الألفاظ أن نحملها على الموضوعية، لكن يقول تعال مثلا أضرب لك مثال، هذا المثال ذكره صاحب الكفاية بنفسه، الاستصحاب. استصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، هذه رواية الاستصحاب. الذي أخذ الشك واليقين، صحيح؟ لا تنقض اليقين بالشك. لماذا لا تنقض اليقين بالشك؟ نحن ألم نقل في بحث الاستصحاب أن التعليل الوارد في الاستصحاب بكبرى ارتكازية؟ تذكرتم هذا المطلب؟ لأنك كنت على يقين من وضوئك ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. فهذا يعني أن المولى نهى عن نقض اليقين بالشك بما في اليقين من إحكام وعدم الإحكام في الشك. فيريد أن يقول الشيء غير المحكم لا ينقض الشيء. قليلة التعليل بأمر ارتكازي. فبناء على ذلك كل شيء محكم لا ينقضه شيء غير محكم. فإذا كان عندك حجة على شيء لا يمكن أن تنقضه بشيء ليس بحجة. فبناء على ذلك اليقين ليس له خصوصية والشك ليس له خصوصية، وإنما هو إشارة إلى أن الشيء المحكم لا ينقض بالشيء الضعيف. فبقرينة كون التعليل بأمر ارتكازي عند العرف، هذا الذي نفهمه، نلغي خصوصية العلم، وإنما المقصود ماذا؟ الحجة. وإنما ذكر العلم لأنه من أبرز مصاريق الحجة. فأجاب الأخوان عن هذا الإشكال بهذا الجواب أنه عندنا قرينة. كيفما كان هذا هو الرأي ماذا؟ الأول، التوجيه الأول لتقدم الأمارة على الأصل. التوجيه الثاني لتقدم الأمارة على الأصل ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك جمع ممن تأخر، وهو أن أدلة الأمارات حاكمة على أدلة الأصول، وهذا واضح على مبنى الميرزا النائيني من أن المجعول في الأمارات ماذا؟ ما هو المجعول في الأمارات؟ الكاشفية والعلمية. واضح حديث الرفع ماذا يقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. آية النبأ تقول لك جعلت خبر الثقة علم، فارتفع الموضوع، لكن ارتفع الموضوع بالتعبد. شوف، إذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون لم نلغي معنى العلم، العلم معناه الانكشاف التام. فلذا الأمارة ليست مصداقا حقيقيا للانكشاف التام، لذا لم تكن ورودا، وإنما الأمارة انكشافا تاما بالتعبد والاعتبار، هي ليست مصداقا حقيقيا. فهذا معنى الحكم. فإذا أدلة الأمارات حاكمة على أدلة الأصول. واضح هذا الكلام؟ قد يقال أنه سلمنا أن دليل الأمارة حاكم على حديث الرفع، لأنه في حديث الرفع ماذا أخذنا؟ عدم العلم. ودليل الأمارة يفيد ماذا؟ يفيد العلم. ودليل الأمارة يفيد العلم. فإذا كيف نوجه ذلك في الاستصحاب؟ الاستصحاب عبدنا الشارع ببقاء اليقين، ففي تعبد ببقاء اليقين. في الأمارة لا يوجد تعبد بيقين، وإنما في الأمارة يوجد محافظة على عدم العلم. إذا كنت غير عالم فأنت بريء. ليش يوجد محافظة على عدم العلم؟ لأنه هو موضوع البراءة. إذا رفعت عدم العلم لا يبقى موضوع للبراءة، فلا نحكم بالبراءة. ففي حديث الرفع حافظنا على عدم العلم، فجاءت دليل الأمارة جعل الأمارة علما ارتفع الموضوع. بينما في الاستصحاب لم نحافظ على عدم العلم، بل الشارع عبدنا بأي شيء؟ ببقاء اليقين. فهذا لا يجري، إذا الحكومة لا تجري في الاستصحاب. طبعا هذا الإشكال طبعا مبتني على نظر السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أن الاستصحاب أمارة وأن الشارع عبدنا باليقين. نفس السيد الخوئي أجاب عن هذا الإشكال، يعني على الرغم من أنه يعترف بأن الاستصحاب من الأمارات عند السيد الخوئي، لكن مع ذلك دليل الأمارة مثل خبر الثقة مقدم على دليل الاستصحاب. لماذا؟ أجاب عن ذلك بأنه ينبغي أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول أن نأخذ الجهل وعدم العلم في لسان الخطاب. الأمر الثاني أن لا نأخذ الجهل وعدم العلم في لسان الخطاب، لكن نخصصه بعدم العلم بدليل العقل. شوف لا، في الأصول العملية الجهل وعدم العلم أخذ في لسان الخطاب أم لم يؤخذ؟ أخذ. في دليل الأمارة هل قال للمولى خذ بخبر الثقة إن كنت جاهلا؟ عندنا هكذا رواية؟ لا. في لسان الخطاب عدم العلم والجهل لم يؤخذ. من هذه الناحية قد يقال حينئذ بما أنه لم يؤخذ فإذا الأمارة حجة، علمت أم لم تعلم؟ يعني الآن لو أنا عالم بوجوب صلاة الجمعة وجاءني خبر ظني يقول صلاة الجمعة واجب، فبما أن عدم العلم لم يؤخذ في لسانها يجب أن أعمل بمقتضى الإطلاق وأن أخذ بالأمر. لكن العقل يقيد، وإن لم يكن هناك تقييد في لسان الخطاب لكن العقل يقيد، لأن العقل يقول لا معنى للتعبد مع وجود الوجدان، مع وجود دليل وجداني وهو القاطع لا معنى لأن يعبدك بطريقة آخر. فعلى هذا الأساس الأمارة وإن لم تقيد حجيتها بعدم العلم لفظا إلا أنها مقيدة بعدم العلم ماذا؟ لبا. واضح هذا التعبير؟ فإذا هذا ما ربطه بما نحن فيه. نقول حينئذ التفت جيدا، المشكلة ماذا كان؟ أن الاستصحاب، ما معنى رواية الاستصحاب؟ التعبد ببقاء اليقين. فإذا إذا الاستصحاب فيه يقين ويرفع موضوع العمارة، لأن العمارة ترفع موضوع. نقول العمارة لم يخف في لسانها عدم العلم حتى يكون التعبد باليقين رافعا لموضوعها، وإنما العقل حكم بأنه لا معنى للتعبد إلا في صورة اليقين، إلا يعني لا معنى للتعبد في صورة إلا في صورة الجهل وعدم اليقين. وما دام العقل يحكم بذلك، العقل يحكم لا معنى للتعبد في صورة أي يقين، في صورة اليقين التعبدي أو في صورة اليقين الوجداني، لا شك أنه في صورة اليقين التعبدي، في صورة اليقين الوجداني الذي يمنع من التعبد الوجداني لا التعبد. فدليل العقل يقول لا معنى لأن يعبدنا بالأمارة في صورة اليقين، أي يقين؟ في صورة اليقين الوجداني. لا أن نقول لا معنى لأن يعبدنا بالأمارة في صورة اليقين التعبدي، هنا تعبد أيضا. واضح هذا الكلام؟ فإذا الأمارة مقيدة بأي شيء؟ بعدم اليقين الوجداني. والاستصحاب يقين وجداني؟ لا. فإذا لا يرفع موضوع الأمارة. هذا هو الجواب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. أما الأمر بالعكس من الجهة الأخرى في رواية زرارة، ماذا أخذ؟ أخذ الشك وعدم العلم في اللسان. لا تنقض اليقين بالشك، يعني في شك، والأمارة دليلها يجعلها علم فيرتفع موضوع الاستصحاب. إذن الأمارة ترفع موضوع الاستصحاب، وموضوع الاستصحاب ليس له قدرة على رفع موضوع الأمر. واضح؟ وكرر هذه النقطة الأخيرة. تفت؟ لو كانت الأمارة هكذا، دليل الأمارة يقول إذا لم تعلم بالواقع فاعمل بخبر الثقة. عندما يأتي دليل الاستصحاب عبدنا المولى بماذا؟ باليقين، بالعلم، فصار عندي علم، فلا يصدق إذا لم تعلم، فيرتفع موضوع الأمر. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه ما عندنا في الروايات أو في الأدلة أنه أخذ عدم العلم في لسان حجية أمر، وإنما العقل حكم بأخذه. حينئذ لا بد أن نرجع إلى حكم العقل. العقل ماذا يقول؟ العقل يقول لا معنى لأن يعبدك بشيء وأنت عندك يقين. وأنت عندك يقين؟ أي يقين؟ يقين تعبدي؟ لا. لا، لا معنى لأن نقول لا معنى لأن يعبدك وأنت عندك تعبد، يعبدني بدليل آخر. إذن لا معنى لأن يعبدني وأنا عندي يقين وجداني. فالذي أخذ في موضوع الأمارات لبان ليس اليقين التعبدي حتى يكون الاستصحاب رافعا لموضوع الأمارة، وإنما الذي أخذ اليقين الوجداني، والاستصحاب لا يفيد اليقين الوجداني. واضح الشكل؟ المصنف رحمة الله عليه لا يقبل هذا الوجه الثاني، وهو دعوة ماذا؟ الحكومة. يقول فقدم السابق أنه في الحكومة ماذا يشترط؟ أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. وابتعد نبحث عن الدليل الحاكم. دليل الحاكم في الأمارات ما هو؟ عمدة أدلة الأمارات ما هو؟ إما سيرة العقلاء وإما سيرة المتشرع. الدليل الحاكم هو دليل حجية الأمارة. ما هو دليل حجية الأمارة؟ إما سيرة العقلاء وإما ماذا؟ سيرة المتشرع. وباقي الأدلة اللفظية إما مناقش فيها أو هي إمضاء للسيرة وليست مستقلة. فإذا العمدة هي السيرة. تعال معي إلى سيرة العقلاء. في سيرة العقلاء لا يوجد عندهم ما يسمى بالقطع الموضوعي. شنو علاقة القطع الموضوعي فيما نحن فيه؟ اعتبار أن دليل الأصل أخذ في موضوعه عدم العلم، فإذا تحقق علم يكون رافعا للموضوع، فهذا يسميه بالقطع الموضوعي. عند العقلاء لا يوجد ما يسمى بالقطع الموضوعي، هذا شيء من مختصات الشارع. يعني لا يوجد عند العقلاء يقول إذا علمت بكذا فيجب عليك كذا، وإنما العقلاء القطع عندهم قطع ماذا؟ طريق كاشف عن الواقع، لأنه مأخوذ في الموضوع. فإذا العقلاء لا يوجد عندهم هكذا نوع من القطع، فكيف تكون سيرة العقلاء ناظرة إلى القطع الموضوعي، إلى القطع الرافع للموضوعي؟ النظر فرع الوجود، وإذا كان لا يوجد عندهم هكذا الشيء فإذا كيف يكون ناظرا إلى القطع الموضوعي؟ واضح هذا الإشكال؟ قد واحد يقول أنه نتمسك بدليل الإمضاء، نتمسك بدليل الإمضاء. فإذا تمسكنا بدليل الإمضاء حينئذ يكون ناظرا إلى القطع الموضوعي، لأن دليل الإمضاء ممن؟ من الشارع، والشارع عنده قطع موضوعي أو ما عنده؟ عنده. فإذا يمكن أن نتمسك بدليل الإمضاء لا بنفس الشيء، لا بنفس السيرة. نقول دليل الإمضاء لا يزيد على السيرة. يعني مثلا أضرب لك مثال، لنفترض أن العقلاء يعملون بخبر الثقة فقط في الصيف ولا يعملون بالشتاء، لنفترض، والشارع أمضى. يعني ما معنى أمضى؟ يعني سكت، واستكشفنا من السكوت ماذا؟ القبول. فدليل الإمضاء يكون إمضاء لأي شيء، لمطلق العمل بالخبر أو للعمل بالخبر على حسب ما عند العقلاء، على حسب ما عند العقلاء. فلا نأتي ونقول العقلاء يعملون به في الصيف لكن الشارع أمضى فنعمل به في الصيف والشتاء، لا يمكن ذلك، لأن دليل الإمضاء لا يزيد على الممضى. لم تعرف ما معنى الإمضاء؟ الإمضاء عبارة عن جعل المماثل. يعني المولى إذا كان هناك شيء عند العقلاء ويرضى عنه فكأنه جعل شيئا مماثلا لما عند العقلاء فلا يزيد عليه. فإذا كان عند العقلاء لا يوجد قطع موضوعي، فليس لهم نظر إلى القطع الموضوعي، فالمولى أمضى ما عند العقلاء. إذن لا يمكن لا نتمسك بذات سيرة العقلاء ولا بدليل الإنظار. الآن ماذا بقي لدينا؟ سيرة المتشرع. هل يمكن أن نتمسك بسيرة المتشرع؟ نقول سيرة المتشرع بالنتيجة دليل لفظي أو لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر متيقن، القدر متيقن غير موارد القطع مفروض. هذا طبعا ستزحف نقرأ الآن. إذا تعارض أصلا مع عمارة كالرواية الصادرة من ثقة، فالتعارض كما أشرنا إليه سابقا إنما هو بين دليل حجية الأصل ودليل تلك الرواية. وفي مثل ذلك قد يقال بالوروث، القائل قلنا هو من أقن بتقريب أن موضوع دليل الأصل وعدم العلم بما هو دليل بما هو حجة، ودليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا وحجة، فيرفع موضوع دليل الأصل حقيقة، لكن حقيقة بواسطة ماذا؟ هذا الرفع حقيقي لكن بواسطة ماذا؟ التعبد، وهو معنى الورود. يعلق على ذلك: ولكن أخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل، يعني حمل العلم على الحجة وعلى الدليل خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة، لأن ظاهر الدليل في نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاص. طبعا أخذ العلم فيه يعني أخذ العلم عدما لا وجودا. ليه؟ ماذا تقول الرواية؟ رفع ما لا يعلمون، فلم يؤخذ العلم، أخذ عدم العلم، لكن مقصوده واضح، أخذ العلم يعني عدم العلم بوصفه الخاص. ما هو العلم بوصفه الخاص؟ العلم بوصفه الخاص ما هو؟ كاشف التام. وقد يقال بالحكومة بعد الاعتراف بأن ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو كاشف تام، وذلك لأن دليل حجية الأمارة مفاده التعبد بكونها علما وكاشفا تاما، وبذلك يعني هذا على مسلك، إذا قلنا من على مسلك الميرزا النائيني وأتباعه، وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ إثباتا أو نفيا. يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ وين موضوعا لحكم من الأحكام، ومن أمثلة ذلك قيامها مقام القطع المأخوذ عدمه في موضوع دليل الأصل رفع ما لا يعلمون، وبهذا يكون دليل الحجية رافعا لموضوع دليل الأصل تعبدا، وهو معنى الحكومة. فإن قيل هذا يتم في رفع ما لا يعلمون لكن لا يتم في دليل الاستصحاب، هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الأمارة والاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب مفاده التعبد ببقاء اليقين أيضا، فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجية الأمارة وهو الشك وعدم العلم. كان الجواب أن الشك وعدم العلم لم يؤخذ في موضوع دليل الحجية، دليل حجية الأمارة لسانا، يعني لم يؤخذ في الخطاب لسانا يعني في الخطاب، بل إطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجداني بالخلاف، وهذا الحكم العقلي إنما يخرج غير أن العقل يحكم باستحالة جعل الحجية للأمارة. أنا قلت أنه من أين جاءت هذا الحكم العقلي بعد ما تكلمنا، غير أن الحكم العقلي يحكم باستحالة جعل الحجية للأمارة مع العلم الوجداني بخلافها، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجية الأمارة. ما معنى خاصة؟ يعني لا يرى العقل مانعا من التعبد بالأمارة مع وجود علم تعبدي بالخلاف، لا مانع. وإنما المانع هو العلم الوجدان. فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجية الأمارة خلافا للعكس، فإن الشك وعدم العلم المأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا، فإن الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا، فيجعل الأمارة علما، فبجعل الأمارة علما يرتفع موضوع الاستصحاب بواسطة الحكومة. ونلاحظ على ذلك كله أن الدليل الحاكم لا تتم حكومته إلا بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم كما تقدم، ودليل حجية الخبر في المقام وكذلك الظهور. ودليل حجية الخبر ما هو؟ دليل حجية الخبر هو السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة. طبعا من ناحية أدبية الأفضل أن يقال لأنه غلط أن نقول ودليل حجية الخبر هي السيرة العقلائية، لا هو، أنه إذا وقع ضمير الفصل بين مبتدأ وخبر أو ما في حكمهما، يعني اسم كان وخبر، اسم إن وخبر إلا، وهكذا، إذا وقع ضمير الفصل بين مبتدأ وخبر الأولى مراعاة جانب الخبر، يعني الدليل هي السيرة. صحيح الدليل مذكر ولكن السيرة مؤنث، والأولى مراعاة جانب الخبر. شيخ هذا الدليل يعني الملاحظة هذه ما تسمى على من الميزة الذي يعني لا يرى النظر في الحكومة، وإنما يرى عدم التعارض بين الدليل الحاكم والمحكوم. ما التفت شلون؟ الميزة لم يأخذ النظر في الحكومة، يعني أخذ بلي صحيح، بلي لا ميزة، وإنما مجرد التناقي يكفي أن يكون أحدهما صحيح، هذا لا يجمع، ولكن أثبتنا بطلانه سابقا، هكذا يقول لك المصنف. وأما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائية على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة. وإمضاء السيرة العقلائية شرعا، هذا جواب عن الإشكال، أنه لا نتمسك بالسيرة وإنما نتمسك بدليل الإمضاء، وبما أن دليل الإمضاء من الشارع والشارع عنده قطع موضوعي فيكون ناظرا، نقول دليل الإمضاء لا يزيد على منضى. وإمضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على نظره إلى أكثر مما تنظر السيرة إليه من آثار. ما هو الذي تنظر إليه السيرة من آثار؟ هو القطع الطريقي. وأما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها العمل بالخبر والظهور في موارد القطع الطريقي، لأنها دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن، ولا جزم بانعقادها على العمل بهما في موارد القطع الموضوعي. بهما يعني في الخبر وفي الظهور. هذا تمام الكلام في التقريب كان الثاني. التقريب الثالث، نعم، ما اختاره المصنف رحمة الله عليه من أن دليل حجية الأمارة مقدم على دليل حجية الأصل بالأخصية. تفجينا دليل حجية الأمارة ماذا يقول لك؟ ودليل الأصل ماذا يقول لك؟ حتى نعرف ما هو وجه الأخصية. دليل الأصل يقول مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلم. في كل موت لا يوجد عندك علم، والمراد بالعلم ماذا؟ مراد بالعلم ماذا؟ كاشف التام. رفعنا اليد عن الورود، وإذا كان من الورود، المراد من العلم الكاشف التام. في كل مورد لا يوجد كاشف تام فماذا افعل؟ فأنت بريء. هذا الدليل يشمل موارد الأمارة أو لا يشمل؟ يشمل. يعني موارد الأمارة عندك كاشي تام؟ نعم. فهو يشمل موارد قيام الأمارة وموارد عدم قيامها. أما شموله لموارد عدم قيام الأمارة فواضح، لا علم ولا أمر. وأما شموله لموارد قيام الأمارة أيضا واضح، لأن الأمارة لا تفيد الكاشفية التامة. فبناء على ذلك الدليل الأصل عام دليل حجية الأمارة ماذا قال لنا؟ أنه في المورد الذي تقوم فيه الأمارة تكون حجة. فدليل حجية الأمارة مختص بموارد قيام الأمارة، فتكون نسبته إلى دليل الأصل نسبة الخاص إلى العام، نسبة الخاص إلى العام. قد واحد يقول لا، النسبة ليس كذلك، كما أن إطلاق رفع ما لا يعلمون يشمل موارد الأمارة، إطلاق خذ بالأمارة يشمل موارد الأصل. إطلاق خذ بالأمارة يقول لك خذ بالأمارة سواء في أصل أو ما في أصل، فتكون النسبة بينهما نسبة ماذا؟ العموم والخصوص من وجه، لا نسبة الخاص إلى العام، فلا يكون من باب التعارض ماذا؟ غير المستقر، بل يكون من باب التعارض المستقر. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ يأتي غدا إن شاء الله.